بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فيقول أبو الفتح البستي رحمه الله في قصيدته النونية عنوان الحكم: دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. يعني لا تكن كسولا في طلب الخير والمعالي ومكارم الأمور، بل كن مبادرا منتدبا لها، فإن الكسلان لا يسعد، وإنما الذي يسعد ليبادر ويسابق وينافس، خصوصا مع البكور. قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. وانظره يا أخواني في عمل البكور، إذا بدأ الإنسان عمله من الصباح الباكر بعد الفجر أنجز قبل الظهر، أما الذي ينام إلى حول الظهر فإنه ربما انقطع يومه من غير عمل، وأورثه ذلك الدعة والتكاسل والتخاذل، فمنعه من وصول الكمالات في أمر الدنيا وأعمالها أو في أمر الدين والفرائض. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، وإن أضلته أوراق وأفنان. المراد هنا أي لا منعه، لا يمنع الإنسان من تعرى من هذين الأمرين، من التقى وهي تقوى الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هنا المانعة من عذاب الله بفعل ما أمر وترك ما نهى. والنهى أي العقل السديد والرأي الحصيف، لا عز ولا منع للإنسان إذا عري من التقى أو من العقل السديد. وإن أضلته أوراق وأفنان، إن ستر نفسه بالورق وبالثياب وبالزهور، لكن ما دام أن ما عنده لا إيمان يحمله على التقوى ولا عقل يحمله على النهى، فإنه لا ينفعه ذلك. ولهذا يا أيها الإخوة، السعيد الحقيقة هو من اتقى الله. ولهذا قال أبو العتاهية: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. اتقى الله فنازع هواه وتكلف، لكنه سعد بالله جل وعلا. ثم قال: والناس أعوان لمن والته دولته، أي من دالت له الدنيا، أقبلت له في وظيفة، في منصب، في جاه، في مال، في أعوان، في قبيلة، وهم عليه إذا عادته أعوان. يعني ولاء الناس ومحبتهم ما هم مضطرد. إن كانت الدنيا معك والجاه معك والمال عندك، أبشر باللي يكون عونا لك، لا لذاتك ولكن لأن الدنيا أقبلت عليك. فإن أدبرت عنك الدنيا صار أعوانك أعداء لك وأعوان لغيرك عليك. يقول العقلاء، سمعتها من أحد أشياخنا رحمه الله، يقول: الدنيا لما كنا نطلبها كانت تهرب، كل ما لحقناها أدبرت وهربت. يقول: فلما أدبرت عنها أقبلت الدنيا تركض. واعلم أخي المؤمن أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك، طرت في السماء ولا غصت في البحر، غير رزقك لن تأخذ. ومن أمثال إخواننا أهل مصر، وهم في الحقيقة شعب لطيف، لهم أمثال فيها حكم، مما يقولونه: لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، يعني ما تأخذ إلا رزقك. جري الوحوش سريعة في جريانها، الأسود والنمور والفهود، جريها عجيب، غير ما كتب الله لك لن تأخذ. يعني لو تطير في السماء وتغص في الأرض لن تأخذ إلا ما كتب الله لك. فأجمل في الطلب، نعم لا تتوانى ولا تتكاسل، لكن لا تتبع الدنيا همك، أجمل في الطلب واتكل على الله في حصول مرادك. ولا تغرك الدنيا ولا مناصبها ولا جاهها ولا مالها ولا كثرة الأعوان والمعجبين والمادحين لك، هذه كلها سكرات ما يغتر بها إلا الجاهل المغرور. العاقل ينتبه. سحبان من غير مال باقل حصر. تعرفون منه سحبان؟ هذا رجل من بني بكر بن وائل، وكان فصيحا بليغا عند العرب، وكان محظوظا حتى قالوا أفصح من سحبان. وجاء به الناظم من باب العبرة. سحبان من غير مال، إذا كان ماله مال ما تنفعه فصاحته وبلاغته، باقل حصر، باقل رجل إيادي من بني إياد، عين يضربها يمين تجي شمال، بمسمى الناس اليوم مقرود، ما له حظ. حتى قالوا إنه اشترى ظبيا ب11 درهم فمر على ناس فاستمشرت الظبي باقل فأطلقهم لذي قال ب10 ومد لسانه 11 فهرب الظبي. هذا من حماقته ومن عيه، يعني ما عنده دبرة. يقول سحبان هذا الفصيح البليغ المحبوب اللي له حظ من غير مال باقل، مثل باقل الإيادي، حصر محصور، وباقل هذا العي الأحمق اللي ما يحسن التصرف في ثوب المال أو في ثراء المال سحبان. يعني أن المدح عند الناس ما هو لأجل ذات الإنسان، لكن كم عنده؟ إذا كان من أصحاب الأرصدة، هذا الشيخ، هذا الكبير، هذا الوجيه، هذا الذي فيه ما لا فيه، يمدحونه لأجل ماله. فإذا دقه الفقر أو ولت عنه الدنيا احتقروه وازدروه وربما سبوه وشتموه وأرذلوه. فلا تغتر بهم ولا تغتر بدنياهم، ولا يكون همك المال، إنما همك إرضاء ربك. هذا الذي يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة، يسعده في الدنيا بالقناعة والرضا بما قسم الله له، يسعده في الآخرة بأنه زرع في الدنيا ما يقربه من ربه ويرضي ربه عليه ويبعد عن الله مساخطه. لا تودع السر والشاء أو والشاء يبوح به. انتبه سرك تعطيه صاحب الوشاية. لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان. سرحان اسم من أسماء من؟ الذيب، والذيب بالفليب كما يقول الناس، الذيب في البئر. لا تودع سرك الذي إذا فشي ربما ضرك، سواء سر في نعمة أوليتها أو في أمر تخشى أن يطلع عليه غيرك فيضرك به. انتبه أن تودع السر صاحب البربرة والقرقرة الوشة، أي ذا الوشاية، فيذيعه وينشره. وجاءت الوسائل المعاصرة فصارت من أسباب إذاعة الأسرار وإشاعة الأخبار من غير تثبت. لا تودع السر والشاء يبوح به، أي يفشيه ويذيعه وينشره. فما رعى غنما في الدو، في الدو في البر، في المكان الخالي سرحان. هل يؤمن الذئب على الغنم يرعاها؟ الأصل أنه لا يؤمن إلا في آخر الزمان، في آخر الزمان، في زمان العدل يرعى الذئب مع الغنم ولا ينوشها من أثر الطاعة، إذا عمت وتمت تعم بركتها حتى الحيوانات. فالفساد في الأرض بسبب ذنوبنا، بسبب معاصينا، وينعكس ذلك على بهائمنا وعلى وحوشنا وسباعنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا تحسب الناس طبعا واحدا، لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز أو غرائز لست تحصيهن ألوان. هذا من الحكمة والعقل. لا تظن الناس على طبع واحد، منهم الحار ومنهم البارد، منهم العصبي ومنهم الهادئ، منهم الحقود ومنهم العفو. إذا انطباعهم متباينة تباين أجناسهم. فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، لهم أمزجة، لهم نفسيات. ولهذا طاعة الناس وإرضاء الناس ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن إرضاء جميع الناس. هل هو مأمور به؟ غير مأمور به. طيب إرضاء الله ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، وهو أيضا مأمور به. العاقل يفرق جهده في المأمور به الممكن ولا يجعله في غير المأمور به وغير الممكن. لكن عامة الناس للأسف يرضون، همهم إرضاء الناس وهو غير مأمور به وغير مقدور عليه، ويستهلون بإرضاء الله المأمور به المقدور عليه. ولهذا عائشة رضي الله عنها أوصت أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما ولي الخلافة في عام الجماعة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن القلوب بيد الله. ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله، النتيجة خلاف ما يقصد. ما هي؟ يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. هذا من عيون الحكم. صد يا أخواني ماء للعرب، قيل في نجد وقيل في شمال الجزيرة، وهو غير هداج. تعرفون هداج؟ هداج ماء للعرب إلى الآن يضرب بها المثل، وهي بئر في كيماء، حتى إنه كان عليها نحو 90 ثانية من عظمها، يضرب به المثل في عذوبة مائها. أطيب مما هداج. مثله صدع ماء عذب للعرب مشهور. ما كل ماء مثل صدع لمن يرده عذبا زلالا. لا تظن أن كل ماء مثل بئر صدع، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. ما كل نبت ينبت في الأرض مثل السعدان. السعدان نبت من فصيلة الرخويات الحشائش، وإذا أكلته الإبل در حليبها أي كثر، واستطعم حليبها حلاوة. وأيضا إذا أكلت منه الإبل في الربيع أدسمت، ظهر شحمها على ظهرها وعلى سنامها. ولهذا الأرض إذا عسها أهل الإبل وعينوا فيها السعدان شدوا إليها. ونجده الآن في الإبل، إذا أكلت من السعدان والله يا أخوان يتغير حليبها ما بين يوم وليلة، طعما وحلاوة وكثرة. يقول: ما كل ما ينبت فهو سعدان. إذا لا تكن مغفل، لا تكن جاهلا. ما كل ماء هو صدى، ولا كل نبت هو سعدان. السعدان هذا إذا يبس شوكه علق بالثياب، لأنه شوك من جميع جهاته، والكلاليب التي على الصراط، صراط جهنم، كشوك السعدان. مثلها النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بخطف أقوى، لأن السعدان الشوك هذا إذا يبس علق بالثياب وبالفرش وبالزوالي، وآذى من وطئ عليه أو لمسه إذا يبس. لكن قبل يبوسه ما أطعمه للبهائم ولا سيما الإبل. وهذا المعنى في المثل مثل ما قال يقول الناس ما كل شحماء ما كل بيضاء شحمة. بعض الأبيض هذا حصات لو تعضت كسرت سنونك. ولا كل حمراء لحمة. وقول بعضهم ولا كل سوداء تمرة. فانتبه. الآن الطفل الصغير إذا جاء إلى الحية لما يعرفها يأخذها يحسبها حبل يلعب بها، فإذا قرصته ولدغته اتقاها. إذا ما كل حبل ما كل حية تتصورها حبل، يعني كن على حذر ولا تتهوى بالشيء غير ما هو عليه لتحذره وتتقيه. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان، أي لا تجرح. المعروف والإحسان الذي تبديه إلى الناس بالمطل وبالمنة، لأن البر والإحسان يخدشه المطل والتلوي. ومثله من أحسن إليك فسلفك مالا أو أقرضك وأعارك عارية لا تماطل في ردها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني الباذل ظلم. ساعدك وفرج همك وقضى دينك وأعارك ما تقضي به مصلحتك، فلا تكن لئيما سقيما في أنك تماطله أو تجحده حقه الذي أعانك عليه. نعم. قال الله لا إذا ركضوا، عندك ركبوا أنت بالباء، إذا ركبوا، نعم إذا ركبوا. نعم، يقول لا تستشر غير ندب. الندب يا أخواني المنجد المستفزع حازم، يعني عنده حزم في أموره، عنده ضبط، يقظ مستيقظ ما هو بغافل ولا هو بنائم. قد استوى فيه أي في هذا الحازم الندب المفزع اليقظان استوى فيه سره وعلانيته. هنا إشارة إلى من تستشير، ما تستشير كل من هب ودب، إنما هذا الذي عنده حزم وعنده ضبط وعنده معرفة. ولهذا أمر الله نبيه مشاورة الصحابة وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قبله العلماء ما ندم من تثبت في أمره واستشار واستخار. استشار أهل الخبرة، ما هو بلازم أنك تستشير العالم، العالم في علمه، لكن أهل الخبرة تستشيرهم في أمرهم. ما ندم من استشار واستخار، أي صلى صلاة الاستخارة، لأنها مشاورة من المخلوق لخالقه، وتثبت في أمره تأكد وحزم أمره. إذا لم يتثبت يمكن يستخير 20 مرة ويستشير 20 مرة، وهذا يورثه التشتت ويورثه إيش؟ الاضطراب. لا تستشير إلا من هذه صفته، حازم ندب بمعنى منجد يحب لك الخير يقظ. ثم بين علة ذلك، قال فللتدابير أي للأمور المدبرة فرسان إذا ركضوا، وفي بعض النسخ إذا ركبوا، ركبوا تدبير الأمور وتصريفها. إذا ركضوا فيها إيش؟ أبروا يعني أحسن كما للحرب فرسان. إذن لا تستشر إلا من كان بهذه الصفة فإنه فرسان فارس هذا الرأي. وهذا في الغالب يعرف عند من له خبرة ومن له دربة ومن له سياسة مع الناس، فهذا لا يعدم من يستشيره أن يدله على الخير. وغالبا في كبار السن أصحاب الحكمة والخبرة الذين مرستهم الحياة وتخرجوا من جامعة الحياة. نعم قد يكون الرأي السديد عند الشاب إذا كان ممن أوتي فهما وعلما وفطنة، لكن في الغالب الكبار. ولهذا انظروهم في من جالس الكبار في مجالسهم واستمع لحديثهم وخبراتهم تجده يتمرجل حتى في رأيه، ومن جالس الصغار تطبع بهم، ومن جالس النسوان نعم بنعومتهم. هذا أمر مشاهد ومجرد. وللأمور مواقيت مقدرة، يجوز فيها مقدرة بالنص على الحال ومقدرة على الوصف والنعت. وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان، أي الأمور لها أوقاتها ولها حدودها المعينة ولها موازينها، كل أمر له حد وميزان، فالزيادة عليه غلط والنقصان منه غلط، وإنما أن تأتي بالأمر على قدره. فلا تكن عجلا أي مستعجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. انتبه أن تكون مستعجلا في تحصيل الأمور. والفقهاء يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا كثير. إنسان له مورث غني يذهب يقتل مورثه ليرث منه، هل يرث؟ لا يرث، لأنه يحرم الميراث باستعجاله، التوريث منه بقتله. كذلك يا أخواني من زرع زرعا وقطعه قبل أن ينضج لم يستفد منه، استعجل بقطعه لم ينضج له، ولهذا يصير هذا المال تلفا عليه. فليس يحمد قبل النضج قبل تموم الشيء في محله بحران. أصل كلمة بحران كلمة يونانية مولدة، معنى مولدة يعني استعملها العرب فصارت من الألفاظ المولدة، مثل كلمة سندس واستبرق، هذه كلمات مولدة في لغة غيرنا ثم صارت عندنا مستعملة. بحران هو العافية التي تكون بعد المرض. إذا أصاب الإنسان مرض ثم تداوى منه تأتيه العافية يسمى هذا بحران. وكذلك إذا تعافى وجد عافية قبل تمام المرض، الغالب أنها عافية الموت كما يقال. ولهذا قال فليس يحمد قبل النضج بحران. نعم عندنا سنة وعندنا سنة، السنة العام والسنة الغفلة، ويطلق السنة أيضا على الجد. نعم يا ظالما، يا ظالما فليها بالعز تأهده إن كنت في سنة فده يقضان، ما استمر أقول ما لهم صفت آكله وهل ينكم لا أقول مضي خفلان. يقول كفى من العيش أي من المال والغنى، يكفي من العيش ما سد ما قد سد من عوز، يكفيك في عيشك الذي يسدك الحاجة، العوز هي الحاجة، ففيه للحر إن حققت غنيان، إن حققت يعني تأملت بعين البصيرة وعين العقل غنى عن الناس الذي يكفيك عن سؤالهم ويكفيك عن استجدائهم وطلبهم. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم اجعل عيش آل محمد إيش؟ كفافا، أي ما يسدهم، ما يسد عوزهم وحاجتهم، ما زاد عن ذلك يورث الطغيان. استعاذ نبينا من الفقر المدقع، واستعاذ ربه من الغنى المطغي، وطلب أن يكون العيش كفافا. ففيه أي سد العوز من العيش إن حققت غنيان، غنيان صيغة مبالغة على وزن فعلان أي غنى. أعطيكم إياها مثال في ما يتكرر في الإنسان يوميا وهو الطعام. وش تقولون بواحد قعد على مفطح وملأ بطنه منه، لو تحط له أنواع أفخر أنواع الأطعمة بعده يشتهيها؟ ما يشتهي المفطح. ما هو الذبيحة التي وضعت في ظهرها وفي مفطحها على الطعام، ما يبغى بعدها شيء ولا لا يا أخواني؟ طيب، إنسان أكل من صحن فول حتى ملأ الدبة، ملأ بطنه، لو تحط له أطعب أنواع الطعام وأطيبه ما أكل ولا لا؟ لأنه سد عوجه. خذ من هذا عبرة وحققها: كفى من العيش أي من العيشة من المال ما قد سد من عوز، سدك من الحاجة. ففيه للحر إن حققت غنيان استغناء عما في أيدي الناس، لأنك لن تشبع من الدنيا مهما أوتيتها. وذو القناعة، هذا الكلام مهده حتى تقنع. وذو القناعة راض من معيشته، يرضى بهذا العيش التي قنعه الله بها. ولهذا ما أوتي عبد غنى كالقناعة، يقنع بما آتاه، لا يمد عينه إلى مال غيره، إلى ما في عيشته، فإن طمحت نفسه لذلك تمنى عيشة الآخرة، كما كان عليه الصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا العيش الهني الرغد الذي لا يشوبه ولا يكدره شيء. فاغفر للأنصار والمهاجرة. وذو القناعة أي صاحب القناعة، ولهذا قالوا في المثل: قناعة كنز لا يفنى، ما يقل، يعني ما يذهب إذا أوتيها الإنسان. أما الشراهة والحرص فما يملأها شيء. وصاحب الحرص إن أسرى، إن صار ثريا حصل المال فغربان بزود، ما يقنع. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديا لابتغى ثالثا، ولا يملأ بطن ابن آدم ولا جوفه إلا التراب في وجه العدو. ثم قال: حسب الفتى. من الفتى؟ أصل الفتى الشاب، ويطلق على الإنسان، على المرء. يعني حسب المرء عقله خلا يعاشره، يكفيك عقلك وحسن تدبيرك أنك تعاشره وتبقيه معك بقاء المعاشرة الملازمة. إذا تحاماه إخوان وخلان، إذا جاك الناس إخوان وخلان وأصدقاء وربع، زين الأمور بعقلك، لا يوهقونك. وأكثر الناس يعطي عقله غيره، مع الخيل يا شقراء كما في المثل، يدرب راسه مع الناس أينما وجهه توجه معهم، من غير بصيرة ولا تفكير ولا عقل ولا إدراك. يقول: حسب الفتى النبيه الحصيف عقله يعاشره، إذا تحاماه جاء ربعه منا واصدقاؤه منا. هما رضيعا لبان، ما هما؟ سبق التنبيه بهما، النهى والتقى. هما رضيعا لبان أي رضعا من لبن واحد لتلازمهما وأثرهما. ما هما؟ الحكمة الناشئة من أين؟ من العقل الحصيف، والتقى الناشئ من الإيمان. شوفوا يا أخواني، الرجل العاقل المؤمن يفوق غيره بكثير، لأن الله جمع له بين الأمر، بين إيمان أورثه تقوى الله، وبين عقل أورثه حكمة. ولهذا قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب، أصحاب العقول السليمة. هما رضيعا لبان، حكمة وتقى، أو حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. يعني انتبه، المال والطغيان متلازمان لا يفترقان، والله نجده إلا في النادر. صاحب المال عنده طغيان، إما في نفسه في الكبر أو في غيره، أو في طغيانه في جمع المال. وقل أن يسلم صاحب المال من الطغيان، ولهذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يدي العبد الصالح. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. الغالب أن المال مع الطغيان متلازمة، ولهذا صاحب المال غالبا أنه متكبر متعالي يطغى. وجاء الوعيد على من؟ العائل المستكبر. وش عندك تكبر عليه وأنت رجال نتفر ريشك، وأنت رجل فقير؟ يعني ليس عندك داعي الكبر في الغالب الأعم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمف زاني، شايب طايح ويزني والعياذ بالله، لأن ما عنده داعي الشهوة كما عند الشباب. وعائل مستكبر، فقير إيش؟ متكبر. ورجل جعل الله بضاعته، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. حين بعض البياعين ولا يهونون القصابين: والله العظيم خلت بكذا، والله ما بيعك إلا بكذا. هذا ممن يغضب الله عليه، لأن جعل اليمين منفقا لسلعته. إذا نبأ بكريم موطن فله، يعني ضاق عليك الرزق في أرضك اللي أنت فيها. إذا نبأ بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. إذا ضاقت عليك السبل والهموم والغموم في بلد وفي أرض، الحمد لله ما ضيق الله عليك، عندك أرض غيرها اطلبها في غيرها، لا تضيق عليك هذه الدنيا. ولهذا قال أبو العتاهية: وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاسدد يديك بعاجل الترحال، وإذا نظرت إلى التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعال. إذا ضاقت عليك السبل في وظيفة انتقل لغيرها، في أرض انتقل لغيرها، في دار انتقل لغيرها، وانظر كيف يحول الله شأنك. وهذه ناشئة من تجربة. والناظم ضاقت عليه الأرض لما تولى محمود بن سبكتكين، فخرج وانتقل إلى أرض أخرى. السفر بحد ذاته فيه للإنسان إيش؟ وسحة، تفريج هم وتفريج كرب وصحبة ماجد واكتساب علم وتحصيل معيشة. وهذه أشهر الفوائد الخمس في السفر في الأرض والضرب في الأرض. ثم قال موجها الكلام لمن ظلم، ظلم نفسه أولا وظلم خلق الله وعباده ثانيا: يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. انتبه يا من تظلم غيرك، اليوم تظلم وغدا تظلم، الدنيا سلف دين. والعرب تقول: يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان. يا ظالما، أي ألفت أن تظلم غيرك، لا تظن أن هذا يمضي، الدنيا ما تستقرت لأحد، فرحا بالعز، هو ظالم وعنده عز في مال، في ولد، في منصب، في حمولة، في قبيلة، في دولة. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، ساعده العز الذي هو فيه. إن كنت في سنة، والسنة الغفلة، وأصل السنة النعاس، وقد تنزه الله عن السنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن كنت في سنة أي في غفلة، والغفلة هنا غفلة العز اللي أنت فيه والمال والجاه والمنصب اللي أنت فيه، فالدهر يقضان، الزمان مستيقظ ما هو بغافل مثلك. اليوم أنت عزيز وغدا ذليل، واليوم أنت ذليل وغدا عزيز. إذا لا تغتر ولا تظلم، وإنما كن معتبرا. ما استمرأ أي ما تعود، الاستمراء التعود، والاستمراء الاستطابة. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، آكل الظلم ما يستطيبه. وهل يلذ مذاق المرء خطبان؟ الخطبان هو الحنظل، يسمى عند الناس الشري، من الشري هذا ما تعرفونه، هذا ينبت في الصحاري. إذا رأيت تحسبه برتقال وهو أخضر، فإذا جئت إليه وهو أشد ما يكون مرارة وأقبحه ريحا، هذا الحنظل، وهو اسم للخطبان. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان؟ شوفه زين لكن حقيقة طعمه مر. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم من بالحنظلة؟ ها؟ وين اللي تكلم؟ ها؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن بالريحانة، ولا لا؟ أحسنتم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة. وش الأترجة؟ أترنج، ريحها زين وطعمها زين، ريحها هو قراءة المؤمن، وطعمها هو المؤمن في دينه. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة، وش ريحها؟ التمر ما له ريح؟ أكيد نعم، التمر ما لها ريح إلا نوع من التمر، وهو ماذا؟ الرطب، عند أول جنيه له روح ريح النضوج، ولا أصل التمر ما له ريح، لكن طعمها يازين طعمها إلا على أخوان أهل السكر. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن بماذا؟ الريحانة، يازين ريحها، لكن إياني ذاك تذوق طعمها، طعم الريحانة مر على القلب. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن حشف سوء كيله، فقر غلدمة كما يقال، بالحنظلة، ريحها شين وطعمها مر. نعم. عجيب هذه الأبيات. هنا بدأ بالعلم والجهل، قابل بينهما، ثم عطف على الشباب والشيب، تنه والله عايش معنا هالناظم. يقول: يا أيها العالم المرضي سيرته، سيرته مرضية، عالم عامل بعلمه. من رضي سيرته؟ رضيها ربه، وهو لما عمل بعلمه الذي تعلمه وفقه الله لذلك. أبشر فأنت بغير الماء ريان، نظر بهذا العلم الذي تعمل به، سيرتك حميدة، عملت بالخير الذي علمته واتقيت الشر الذي علمته فحذرته. ويا أخا الجهل، يعني اللي سلكت غير طريق العلم، الناس يسمون بالعلم يا أخواني، لكن في هذا الزمان لما اضطربت الموازين أصبح السمو بالشهادات، لان جامعي، دكتور، طبيب، بروفيسور، هو المدح وهي وريده ورقة لا تدل على العلم لا بكثير ولا بقليل. ويا أخا الجهل لو أصبحت في لجج، يعني في ماذا؟ اللجج الماء الكثير متضارب إيش؟ الأمواج. فأنت ما بينها لا شك ظمآن، ظمآن بالجهل. إذن العبرة ما هو بروي الماء وعدم الماء، العبرة بما في قلبك من العلم والنور أو في قلبك من الجهل والظلام. والعلم ما له حد يا أخواني، يبقى الإنسان يتعلم وينفعه الله بعلمه إذا عمل به وبذله. كل شيء إذا أخذت منه نقص إلا إيش؟ العلم. تأخذ منه تبذله يزيد، أليس كذلك؟ جربوه وشوفوا. والجهل نوعان أو ثلاثة، نوعان ما هما؟ أي الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. ما الجهل البسيط؟ الجاهل الذي يعرف أنه جاهل، أنه ما يدري، هذا يقال جاهل جهلا بسيطا. أم عدو عينك الجهل المركب. الجاهل اللي غالط نفسه يقول لا ما أنا بجاهل، أنا عندي علم، يدعي أن عنده علم، هذا أردأ من الأول، لأن الثاني معاند مكابر، والأول عارف قدر نفسه. يقول ابن القيم رحمه الله النونية: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. عنده جهل مركب، جاهل ولا يدري انه جاهل، فعنده جهلان، جهل بالمسألة وجهل بأنه يجهل المسألة، وعنده ثوب ثاني ثوب التعصب يتعصب على جهاله. بئسة الثوبان وتحلى بالإنصاف، أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. ويا أخا الجهل لو أصبحت في لجج، لجج الماء أي في بحار الماء، فأنت ما بينها لا شك ظمآن، لأنك ما زلت في الجهل، لم ترتوي من ري العلم. لا تحسبن ثورا دائما أبدا، أنت يا أيها الفرح، يا أيها المغتر، لا تظن أن السرور في هذه الدنيا دائما أبدا أبدا، وهذه سنة شرعية كونية، حتى كم الخلق عليهم الصلاة والسلام لم يجدوا في الدنيا سرورا أبدا، سرور وحبور وبعده حزن وإيش؟ حزن وغضب. من سره زمن ساءته أزمان. قالوا هذا البيت استفاده أبو البقاء الرندي في قصيدته المشهورة التي يرثي بها الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، اليوم لك وغدا عليك، اليوم عزيز وغدا ذليل، دول من سره زمن ساءته أزمانه. وأظن هذا اقتباس من الشطر الثاني من هذا البيت لأبي الفتح البستي، لأن أبا البقاء الرندي متأخر عن البستي بنحو 380 سنة. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. اليوم أنت فرح وغدا أنت لست كذلك. وهذه يا أخواني استفدناها من العقلاء ومن خبراء الرجال أنهم ما يغترون، بل العقلاء منهم ولو لم يكونوا علماء إذا عاش في عيشة هنية مدة تجده يقلق من ضدها. مما يذكر لنا عن رجل في هذه البلد في الكويت من تجارها الذين كانت لهم أبوام تخرج في البحر إلى مومباسا. وين مومباسا؟ تعرفها يا صالح؟ في الهند ولا في السند؟ ما هي في الهند ولا هي بلما الهند، ها يا الفضلي وين مومباسا؟ أسكت يا أخواني، أعرف أنها عندكم، يقولها الكيني شو دريك أنت. نعم مومباسا ميناء كبير في كينيا ضعف الآن، لكن كان في القديم يعني محطة تجارة في شرق أفريقيا. وكان هذا التاجر رحمه الله من ذوي العقل وذوي اليسار وذوي الجود، وكان بومه يصل إلى بمبي وكلكتة. قالوا إنه أصبح يوما مغموما وهو ذو يسار في البلد، فهاب الناس أن يسألوه. مضى عليه أسبوع وأسبوعان وهو في قلق وفي اضطراب. جاء بعد أسابيع أو شهر خبر أن بومه الذي ذهب للبحر طبع، ومعنى طبع يعني إيش؟ غرق السفينة التي فيها بضاعته. فتهلل وجهه واستنار وذهب ما به من أين؟ من قلق. فسألوه وانظروا إلى جواب العقل وجواب الحكمة. قال إن البلاء أبطأ علي وعلى أولادي، وأنا خشيت أنها تصير إما فيني ولا في عيالي. يوم صارت في مالي حمدت الله عز وجل، يوم جاء البلاء في ماله حمد الله أنه ليس فيه في نفسه ولا في أولاده. هذا كلام العقل الذي نظر إلى الدنيا وعرف أنه لا يغتر بها. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. ثم هذا أخذ بالعبرة لم تغره الحياة الدنيا، ونظر إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. ما هي بدي قاعدة يا أخواني سديدة في الحياة؟ منين تؤخذ؟ تؤخذ من تجارب الحياة. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان. الجفا هو البعد، الجفا هو إيش؟ البعد. يعني لو حصل من خليلك من صديقك الذي خاللت محبته قلبك جفوة وتنافر في طباعكما، وكنت تألفه ويألفك وتحب تجلس إليه ويجلس إليك وما أكثر ذلك، فإن كنت المخطئ فبادر بالاعتذار، وإن كان هو المخطئ الحمد لله وسع الله عليك. إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه خليل آخر فكل الناس إخوانه. ما ضيق الله عليك، ما حجر الله عليك، هذا إن لم تكن أنت المخطئ، لأن بعض الناس يخطئ على صديقه وهو لا يبالي. أما إذا كان هو الذي جفاك من عنده وهو الذي تركك لا تطلبه، قال لك عجز النفس فبدأ له غيره، لا سيما إذا كان على أمر الدنيا المحض، فاطلب خليلا يدلك على طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان لا يعيش وحده وهذا معنى قول علماء الاجتماع: الإنسان أليف بطبعه. أعطيكم إياها مثال يا أخوان في إلف الإنسان، ما أسرع ما يألف غيره، لا سيما إن توافقت نفوسهما. النعال الله يعزكم اللي يلبسها الإنسان في رجله، إذا لبست نعلا ثم تقطع في رجلك أو بلي وشريت نعالا جديدة، ما شعورك إذا لبست الجديد؟ تحمد الأول ولا لا؟ مع أن تقطع أو بلي في رجلك، لأن الإنسان أليف بطبعه. وهذا في ثوبك أيضا، وفي بيتك، وفي سيارتك. وإن نبت بك أوطان نشأت بها، نبت بك يعني أبعدتك وجفتك بلدان وأرض ومدن ووطن، نشأت بها، لأن حب الوطن فطري في النفوس، ما هو مكتسب. قال: فارحل فكل بلاد الله أوطان. هذا كما سبق: وإذا خشيت تعذرا في بلدة فاسد يديك بعاجل الترحال. يا وافلا أو يا رافلا، أي متبخترا متعاظما معجبا بشبابك، يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، في شبابك، في عنفوانك، في نشاطك، الرحب الواسع الذي ما كدره مرض أو كدره بلى، منتشيا بشبابك، منتشيا من كأسه. هل أصاب الرشد نشوان؟ اللي دائما في نشوة، هل يصيب الرشد؟ الجواب لا، دائما يحذر الإنسان من أضداد الأمور وعواقبها. لا تغتر بشباب رائق نظر، اليوم شباب ونظر في وجهك، وحياة الشباب تجري في عروقك، فانتبه. فكم تقدم قبل الشيب شبان، ذهب قبلك شيبان كانوا شبابا مثلك، وأنت إن مد الله في حياتك ستذبل وتذوي وتذهب عنك نظرة الشباب. يعني اعتبر بهذه الدنيا فلا تغرنك. والله حتى إن دوكرت وأزلت الشيب بالأصباغ والورنيش والديكور ما ينفعك، لا تغتر بهذا الشباب الذي أنت فيه، فإنه سيتقدمه ماذا؟ سيتقدم شيب قبله شباب، وشبابك هذا سيتلوه شيب لك. وإني أبشر الشيبان الذين لاح الشيب في عوارضهم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيبان إذا بدا البياض يلوح في وجوههم يتأثرون، خصا عندما يرى أول شعرة بيضاء يصيبه هم. البشارة هي يا أخواني بعد الأذان. هنا صلى الله عليه وسلم بشر من لاح الشيب في وجهه بأنه من شاب في الإسلام شيبة، أي واحدة كانت له إيش؟ نورا يوم القيامة. فإذا كان شيبك والبياض الذي ظهر في شعر وجهك أو شعر رأسك وأنت في الإسلام وعلى السنة فأبشر، فهي نور ونومات ونبراس لك يوم القيامة. جاء في الخبر أن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى الشيب لاح في عارضيه. ما العارضان؟ هما طرفا اللحية من سابلة شعر الرأس المتصل باللحية. رأى الشيب لاح في عارضيه فقال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم. الشيب اللي دوكر الآن وملئت المصابغ ومحلات الكوفيهارية للنساء، بإزالته هذا وقار. قال: ما هذا يا ربي؟ قال: هذا وقار. قال: اللهم زدني منه، اللهم زدني من الوقار. وهذا نجده يا أخوان، إذا لاح الشيب في وجه الرجل بماذا ينظر الناس إليه؟ تقديرا وإكراما وتقديما. هذا عند عيال الحمايل وعند الكرام، أما اللئام لا عبرة بفعلهم. خطب رجل امرأة فنظرت إليه وإذا الشيب في وجهه وفي رأسه، قالت لا والله ما بي هذا الشايب، تجي لها واحدة مثلها نظر شاب. فقال قولته المشهورة: عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. افطن لهذا أيها المؤمن، أنت اليوم شاب وغدا شايب، ولا تتبختر ولا تتعاظم ولا تغتر بشبابك. أسوق لكم هذه الطرفة لأنها تؤدي هذا المعنى وتحققه. كان عندنا الناس يلعبون في ديرتنا في عنيزة تحت قبة من القبب، مر شايب محدب فقال له شاب من صغار الفتية: يا عم بكم تبيع هالحدبة اللي على ظهرك؟ هذا من أين؟ من التعالي والتعاظم. فوقف هذا الشايب على عصاه والتفت إليه قال: يا ولدي إلى مد الله بحياتك جتب لي ثمن، ما تحتاج لها سعر، إذا مد الله بعمرك جاءتك بلا ثمن. وهذا كما يقول الناظم: لا تغتر بشباب رائق نظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب، عود عليكم يا الشيبان، لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. يعني لا تغتر باللذة والدنيا، أنت أدرى الناس بها، عشت عمرك كم استمرت اللذة؟ سنة سنتين، ما أسرع ما نسيته. وانظر يا أخواني، منكم من عاش 40 أو 30 أو 60 أو أقل أو أكثر، ما مر في الدنيا من سعادة ما أسرع ما ينساها الواحد، ما مر من لذة ما أسرع ما ينساها. اللي يبقى جمرة تكتوي في قلبك وتنكت هي إيش؟ المصائب وطباع اللئام وغير الكرام. ثم قال: هذه الشبيبة، يعني حدث السن والصغر، تبدي عذر صاحبها. يعني افترض أن الشبيبة حدث السن يعذر صاحبها بماذا؟ بأن صغير. ما عذر أشيب يستهويه الشيطان؟ إذا كان الشباب يلعب عليه الشيطان وعنده محفزات الشهوة واللذة والحماقة والعدل والاندفاع، أنت يا الشايب وش عذرك إذا استهواك الشيطان؟ إذن المعصية ممن له داعي أقبح منها المعصية ممن لا داعي له. مثلناها لكم بالأشيمط الزاني. نأتي إلى الزنا. زنا الإنسان بالمرأة كبيرة من كبائر الذنوب، زناه بحيلة جاره كعشر زنوات، لأن الشريعة أمنت هذا على جاره. أعظم من هذا كله أن يزني بمحارمه، وقد فشى وانتشر في هذا الزمان زنا المحارم، خصوصا مع هذه الوسائل القبيحة المذيعة المشيعة الناشرة لهذه القبائح. ولهذا عقوبة من يزني بمحارمه، الذين رفعت الشريعة الحجاب بينك وبينهم، أن يقتل، كما قاله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لأن الشارع أمن جانبه فلم يستأمنه. إذن تعظم الرزية وتعظم العقوبة كلما ذهب دافعها وباعثها. ما عذر أشيب، يعني شايب، يستهويه الشيطان وقد ذهبت عنه لذة العمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شرع المرأة إخلاصا وإيمانا، وكل كسر فالدين يجبره، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما بكسر فلا بالدين دوران. خذ أنت وإمرأة ذات مؤنثة فيها من يبتغي اتباع نفسها ما فرحتان وقدر صائبان إلا بيصفها قليع الشعب الله إلا بيض الله وجهك ولا قصرت. يقول كل الذنوب فإن الله يغفرها، وهذا أثر الدين والعلم على الناظم. من أخذها؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا هنا تأكيد إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال إذا شيع المرأة أي صاحبه، سماه تشيع كأنه يمشي وراءه، إخلاص وإيمان. إذا معك إخلاص وهو التوحيد ومعك الإيمان أبشر، فإن الله يقابل ذنوبك بالمغفرة. منين أخذها؟ وش الدليل؟ الدليل حديث أنس القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملئها خطايا ثم لقيتني إيش لا تشرك بي شيئا أي شيعك إخلاص وإيمان ألأتيتك بقرابها أي بملئها مغفرة. وكل كسر فإن الدين يجبره، الدين الذي هو التوحيد والإيمان والسنة يجبر كل كسر. المرض كسر، الفقر كسر، لكن الكسر العظيم هو كسر الدين. وما لكسر قناة الدين جبران. كسر الدنيا بالفقر والحاجة والمرض الدين يجبره بالصبر والاحتساب وتعويض ما عند الله خير. لكن إذا انكسر دينك وسمى الدين قناة كالماء الذي يمشي في قناة، القناة هذه والشيء هي مدة حياتك في الدنيا. إن كان دينك سالم فأبشر، أما الدين سالم فأنت عزيز، وإن نال النقص دنياك أو صحتك أو ولدك ما دام الدين ما عليه نقص. أصاب الناس في الجزيرة وهذا يعرفها الشيبان، ومن لم يعرفها يسمعها من شيبانه، أصاب الناس جدب وقحط وفقر حتى أكلوا الجيف. من مروءتهم ودينهم ما ظهر النسوان ومشتغل من برا أبدا، لأن قناة الدين سالمة. مع فقرهم ما كان عندهم غدر ولا كان عندهم شر ولا كان عندهم كفر وفجور، لأن قناة الدين سالمة. لكن البلاء والكسر إذا نال الدين وش اللي يجبره؟ ولهذا قال وما لكسر قناة الدين جبران. خذها، وهذا ما هو فعل أمر، هذا استدعى في هذه الأبيات الستين. خذها سوائر أمثال مهذبة، يعني أمثال سائرة وحكم دارجة، هذبها لك واختصرها فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما يلزمك بها، يقول إنسان تبي العلم هذه فيها العلم، فيها خير. ما ضر حسانها والطبع سائغها، إن لم يصغها قريح الشعر حسان. هنا يزدري الشاعر نفسه، يقول أنا شاعر محدث أحكي لكم تجاربي، ما أنا مثل حسان بن ثابت الصحابي الجليل الشاعر الفحل بذا القريحة السيالة. حسان من مدحه يا أخواني؟ مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، أهجهم وروح القدس معك، والله ما قولك عليهم إلا كالسهام والرماح. يقول ما ضر حسانها والطبع صائغها، أي صاغها من تجارب الحياة ومن مدرسة الدنيا في تقلبها وتنوع صروفها، إن لم يصغها قريح الشعر أي صاحب القراحة بالشعر حسان، حسان بن ثابت. وهنا بهذا يتهم الشاعر نفسه ويقلل من قيمته من باب التواضع وعدم الترفع وعدم التزكية، وإلا والله ما قصر. ولهذا هذه النونية أخذت عند العلماء أخذا عظيما، وهي أجود ما صاغه الناظم من الحكم. وهنا مسألة جليلة نختم بها بعد الدعاء إلى الناظم أن يجزيه الله خيرا ويضاعف مثوبته على ما نصحنا في هذه النصائح والأبيات الثمينة، وكانوا يحفظونها ويحفظونها أولادهم. الشعر يا أخواني ليس ممدحة لصاحبه وليس مذمة في عدمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم نفى الله عنه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ومع ذلك كان يتمثل بأقوال الشعراء. ارتطم إصبعه الشريف مرة عليه الصلاة والسلام بحصاة فدمي إصبعه، فتمثل قول الأول: هل أنت إلا إصبع دميك وفي سبيل الله ما لقيت. الشعر ممدوحه ماذا؟ في قلته وفي حكمته، وكان يستروح للشعر الجيد عليه الصلاة والسلام، ويحث أصحابه الشعراء على أن يسمعوهم. وكان يعجب بشعر من؟ عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، حتى إن عبد الله بن رواحة وأهل المدينة تغلبهم نساؤهم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رأته زوجته خارجا من عند جاريته فظنت أنه وقع عليها، فغضبت عليه فأنكر أنه وقع عليها، لكن كان صادق اقرأ القرآن، لأن الجنب لا يقرأ القرآن، بلش عبد الله بن رواحة. فجادت قريحته بهذه الأبيات الدالة على العقيدة، وهي من دلائل أهل السنة على مسائل في العقيدة. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. زوجته متعة في القرآن، ظنت أن هذا الكلام قرآن بمعنى مضامينه، فقالت: خلاص أنا كذبت عيني وصدقت كلام ربي. فقص عبد الله بن رواحة هذا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، وما قالها قال الله عز وجل، وإنما تخلص من غضبها بمخلص إيش؟ مباح. والشعر يزين العالم إذا أقل منه ولم يشغله عن طاعة الله، فإذا أشغله صار هذا الشاعر من المهايطية. تعرفون المهايطية؟ جمع مهايطي، الذي إنما يشتري بلسانه كالبقرة تلحس بلسانها. والله يقول وهو أصدق القائلين: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، في المدح يمدح، في الذم يذم، في الشحاذة يشحذ بشعره، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذا استثناء لمن رضي الله شعره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والإمام الشافعي شاعر فحل، واعتذر بقوله: والله لولا ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، أي يحتقرهم ويرديهم، لكنت اليوم أشعر من لبيدي. من لبيد؟ لبيد بن ربيعة الشاعر الفحل من شعراء المعلقات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. الصدقة عن الوالدين أحياء وأمواتا صدقة متقبلة، والذي ينفع الميت خصوصا من عمل الحي ستة أشياء جاءت بها السنة، أعظم ذلك الدعاء، دعاء الابن لوالديه لا سيما بعد موتهم، الصدقة عنهم سواء صدقة مطلقة أو صدقة جارية نافعة للأموات. فجاء في الصحيحين حديث سعد أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تصدق عن أمك. ثالثا مما ينتفع به الميت الحج عنه، خصوصا حج الفرض كذلك النافلة. رابعا العمرة عنه فرضا أو نافلة، قولي عليه الصلاة والسلام لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. خامسا مما ينتفع الميت من عمل الحي إيش؟ قضاء الديون عنه، وهذه مسألة يفرط فيها كثير من الناس إذا مات له ميت، فإن الميت يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه، ولهذا أول ما يبدأ به حتى قبل تجهيزه سداد ديونه أو يتحملها أبناؤه عند الدائنين: ترى الدين لكم على شايبنا على أبونا نتحمله عنكم. فإذا رضي الدائن صح ذلك. السادس مما ينتفع به الميت من عمل الحي أن يصوم عنه الصيام الواجب من صيام رمضان أو قضائه أو كفارات، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا في الصيام الواجب، أما نافلة ما يصام عن الأموات صيام نافلة. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.